شينا ورسمنا فيها أهراما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمن جئنا والقرآن. أجاوب.